بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الرابعة في سلسلة طلائع الفتح في تفسير سورة الفتح، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. المخلفون من الأعراب كانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغيرهم ممن حول المدينة، الذين قال الله جل جلاله فيهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وهم الذين أخبر الله نبيه أنهم سيعتذرون إليه إذا رجع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، ليقولوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وأخبر الله أنهم يقولون ذلك نفاقا وتقية ومصانعة ورياء، وليس عن ندم ولا عن توبة صادقة ولا عن استغفار حقيقي. الله جل جلاله لا يقنط أحدا من رحمته، أعطى هؤلاء فرصة جديدة. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. واختلف أهل التفسير من هم هؤلاء، هل هم هوازن، هل هم ثقيف، هل هم بنو حنيفة، هل هم الفرس، هل هم الفرس والروم. كل ذلك أقوال لأهل العلم في كتب التفسير. تقاتلونهم أو يسلمون، أي شرع لكم جهادهم وقتالهم إلى أن يسلموا فيدخلون في دينكم بغير قتال. فالمقابلة هنا أنهم يقاتلون أو يسلمون فيدخلون في الدين اختيارا بغير قتال. وكلمة اختيارا بغير قتال هذه ركزت عليها جل كتب التفسير التي تناولت تفسير هذه الآية، أي يدخلون في الدين من غير حرب ولا قتال. ثم قال تعالى: فإن تطيعوا. والحديث هنا في سياق الجهاد، فإن تطيعوا أي أن تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل، كما قعدتم عن الجهاد زمن الحديبية، كما تخلفتم عن الخروج مع رسول الله يوم الحديبية يعذبكم عذابا أليما. ثم شرع الله جل جلاله في بيان ذكر الأعذار في ترك الجهاد، قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الأعذار منها أعذار دائمة كالعمى والعرج المستمر، ومنها أعذار عارضة كالمرض الطارئ الذي يطرأ أياما ثم يزول، فيكون صاحبه في حال مرضه ملحقا بذوي الأعذار الدائمة حتى يبرأ. ومع أن الله قد عذر أصحاب الأعذار من العمي والعرجان، فإن من الصحابة من كان يصر على الجهاد رغم عذره رغم عرجه. مثال: عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، وكان لديه أربعة من البنين شبان يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا. توجه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أحد ثم أراد أن يخرج معهم، قالوا له إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت فإننا نكفيك، لقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى إلى رسول الله شاكيا أولاده، يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، وإني والله لأرجو أن أستشهد، فأطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. ثم قال تعالى مراغبا في الجهاد وفي النفرة في سبيل الله، ومن يطع الله ورسوله أي بالجهاد في سبيل الله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى أي ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش وعلى إصلاح أمور الدنيا يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة والعار وفي الآخرة بالنار. لقد روى الترمذي عن أسلم أبي عمران أنه قال كنا بالمدينة فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما أنزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله جل جلاله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية في تركيا، لا يزال قبره معروفا يزار حتى هذه اللحظة. فالحديث يدل على أن المراد بالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد الواجب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الجهاد سبب للذل وللهوان، ففي حديث ابن عمر عند أبي داود إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قالها ثلاثا، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. بل إن ترك الجهاد سبب لنزول العذاب في الدنيا وفي الآخرة، ففي حديث أبي أمامة من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة يوم القيامة، القارعة الداهية المهلكة التي تأتي فجأة، يقال قرعه أمر أي أتاه فجأة. لكن وقفة بين يدي مفهوم الجهاد، الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين. وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة للمستضعفين. ويعني بطبيعة الحال ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك الحرمات وتدمر مقدرات الشعوب وتطال الأبرياء من المسلمين أو من غيرهم، سواء أكانت من الأفراد والجماعات أم كانت من النظم والحكومات، بل كل ذلك من المحرمات القطعية في دين الله عز وجل. ثم قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يخبر الله جل جلاله عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة، وقد كان عددهم 1400 كما تذكر أوثق كتب السنة. الأقوال ترددت ما بين 1500 1300 1400. أنا فقط أقف وقفة بهذه الآية عند من يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال هذه الآية تتلى في كتاب الله عز وجل. لقد أعلن الله رضاه عن أصحاب نبيه الذين بايعوه تحت الشجرة، فمتى تبدل رضا الله سخطا؟ ومتى نسخت هذه الآية من كتاب الله عز وجل؟ لقد قرأها الناس في زمن النبوة، وظل الناس يقرؤونها على مدار التاريخ الإسلامي كله، وسيظلون يقرؤونها إلى ما شاء الله. وإن الله سبحانه وتعالى أعلن رضاه وزكى قلوبهم، قال: فعلم ما في قلوبهم. ما في قلوبهم من ماذا؟ ما في قلوبهم من السكينة والوفاء والصدق والبر والسمع والطاعة والإخبات والانقياد، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم أي الطمأنينة وأثابهم فتحا قريبا. البيعة تسمى بيعة الرضوان، والشجرة شجرة كانت بأرض الحديبية. وسبب البيعة كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل عثمان بن عفان برسالته إلى الملأ من قريش، فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء فظن أنه قتل، فدعا أصحابه إلى تجديد البيعة على قتالهم، لن نبرح حتى نناجز القوم. ثم تبين له بعد ذلك أن الأمر ليس بصحيح، وانتهى الأمر إلى أن مال القوم إلى المصالحة والموادعة والمهادنة. ثم قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. المقصود بهذه المغانم ما وعد الله به المؤمنين من فتح خيبر لهم، ولقد أنجز الله لهم وعده وأجرى على أيديهم من الخير الكثير، بدءا من صلح الحديبية مرورا بفتح خيبر ثم بفتح مكة ثم بفتح سائر البلاد والأقاليم، وما حصل لهم بذلك من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ومغانم كثيرة يأخذونها، فإن الله جل جلاله أثاب هؤلاء مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم وإنزاله السكينة عليهم وإثابتهم فتحا قريبا، أثابهم مغانم كثيرة، أموال يهود خيبر جعلها الله لهم خاصة لأهل بيعة الرضوان من دون المؤمنين. وكان الله عزيزا حكيما، ذا عزة في انتقامه من أعدائه، حكيما في تدبيره خلقه وتصريفه إياهم فيما شاء من قضائه. ثم قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وتأويل هذا الجزء من الآية جميع المغانم إلى اليوم كما يقول مجاهد، فعجل لكم هذه أي فتح خيبر، وقيل عجل صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم لم ينلكم سوء مما أضمره لكم أعداؤكم من المحاربة والمقاتلة، وكف أيديهم أيضا عمن خلفتموهم وراء ظهوركم من عيالكم وحريمكم، لتكون آية للمؤمنين فيعتبروا بذلك إن الله حافظهم وناصرهم على قلة عددهم وعدتهم، ثم ليعلموا أن الخيرة فيما يختاره الله لعباده المؤمنين وإن كرهوا. لقد كان بعض المؤمنين كارها لبعض شروط الحديبية وتورم منها، وعمر قال يومها: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ألسنا المسلمين؟ أليس المشركين؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ ثم لما انكشفت الغياهب تبين أن اختيار الله لأوليائه كان خيرا لهم من اختيارهم لأنفسهم. إن الذين دخلوا في الدعوة من وقت الحديبية إلى وقت فتح مكة كانوا أكثر ممن دخلوا في الإسلام منذ بدء الدعوة إلى يوم الحديبية. والزهري يذكر هذا ويؤكده ابن هشام فيقول: الدليل على هذا أن النبي جاء إلى الحديبية وكان معه 1400، وجاء إلى فتح مكة ومعه 10,000 مقاتل، فكان فتحا مبينا في الدعوة وفي الأرض وفي كل شيء. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. لن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدرك ويوقن أن اختيار الله له أولى من اختياره لنفسه، وأن الله جل جلاله بالغ أمره، وأن الله غالب على أمره، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الإيمان بالقدر ترياق تداوى به النفوس المكدودة والمحزونة والمنهكة والمتعبة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن الله لا يحب كل مختال فخور. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.